بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن الشق الثاني من كتاب الجنايات، وهو ما يتعلق بالقصاص فيما دون النفس. وقد بينت في الحلقة السابقة الضابط عند أهل العلم بأن من أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دون النفس، ومن لا يقاد بأحد في النفس فلا يقاد به فيما دون النفس، من باب أولى، لأن النفس أعلى، فإذا حصل القود في الأعلى يحصل في الأدنى بطريق الأولى، وإذا لم يحصل القود في الأعلى فإنه لا يحصل بالأدنى من طريق الأولى. وضربت مثالا، لو أن أبا قتل ابنه فإنه لا يجري بينهما قصاص، فمن باب أولى إذا فقع عينه أو كسر سنه أو قطع أذنه أو رجله، من باب أولى أن لا يجري بينهما قصاص. القصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس نوعان: قصاص في الأطراف وقصاص في الجراح. إذن القصاص فيما دون النفس نوعان: قصاص في الأطراف وقصاص في الجراح. قصاص في الأطراف يعني العين، الأذن، الإصبع، السن، الأنف، اليد، الرجل، الكف، هذه يسميها أطراف. قصاص في الجراح يعني أن يجرح الجاني المجني عليه جرحا، وسنعرف الضابط في القصاص في الجراح، لكن جرحه جرح مثل شجه في رأسه، ما يعرف بالموضحة، الموضحة شجة يجري فيها القصاص، وهي جرح وليس طرف. القصاص إذن في النفس نوعان: قصاص في الأطراف وقصاص في الجراح. نأخذ الآن الشق الأول وهو القصاص في الأطراف. القصاص في الأطراف يجري بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. القصاص في الأطراف، الآن سنأخذ الشق الأول من الضرب الثاني وهو الجناية على ما دون النفس، وهو الجناية على القصاص في الأطراف. القصاص في الأطراف ثابت بدلالة الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم والعقل الصحيح، يؤدي إلى ثبوت القصاص في الأطراف. أما القرآن الكريم فالله جل وعلا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا دلالة من هذه الآية الكريمة على أن هذه الأطراف يجري فيها القصاص: السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، وهكذا. وقد يقول قائل: إن الله جل وعلا وكتبنا عليهم على بني إسرائيل، لكن عندنا حديث في شريعتنا وهو قصة الربيع عمة أنس لما كسرت ثنية الجارية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أو أراد أن يقيم القصاص وقال: كتاب الله القصاص، يعني هذه الآية التي فيها السن بالسن. فهذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام قد أقر في شريعتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم القصاص لولا وجود العفو من أولياء المجني عليها، مما يدل على أن القصاص ثابت بالكتاب وثابت أيضا بالسنة، ثابت أيضا بالسنة. أيضا العقل الصحيح يؤدي إلى ذلك الشيء. الحكمة من مشروعية القصاص أن ينكف وأن ينزجر بعض الناس من الاعتداء على بعض، سواء في أنفسهم أو في أطرافهم. فلو قلنا ما في قصاص فيما دون النفس لأدى ذلك أن يتسلط بعض الناس على بعض في الجناية على ما دون أنفسهم على أطرافهم، فيفقع عين فلان من الناس أو يقطع إصبعه أو يقطع أذنه أو أنفه أو رجله أو يده، وحينئذ يسلم من القصاص. فليس هذا من الحكمة، بل إن الحكمة في مشروعية القصاص في النفس تأتي أيضا في الحكمة في القصاص فيما دون النفس، حتى يأمن الناس على أطرافهم، كما أن مشروعية القصاص في النفس حتى يأمن الناس على أنفسهم. ولذلك لو قيل ليس هناك قصاص فيما دون النفس لأدى ذلك أن يتسلط البعض على البعض ويفلت من إقامة العدل فيهم بالقصاص. ولذلك حتى العقل العام، العقل السليم الصحيح، يؤيد وجوب القصاص فيما دون النفس. ولذلك الدين جاء موافقا للعقل الصحيح. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل، إذا كان العقل صحيحا سليما ليس عنده انحرافات فإنه لا يمكن أن يأتي الشرع بما يعارض هذه العقول. والعقول لها حدود، لها حدود لا ينبغي أن تخوض فيما فوق ما يمكن النظر فيه. إذن حتى القواعد العامة للشريعة تؤيد وتؤكد أن القصاص يجري في الأطراف، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أهل العلم اتفقون على أن الأطراف يجري فيها القصاص لكن بشروطه وضوابطه. نأتي إلى الشروط الخاصة في جريان القصاص في الأطراف. ليش كنا الخاصة؟ لأن الشروط العامة تشترط هنا. فمثلا نحن قلنا في الشروط العامة أن يكون الجاني مكلفا، أن يكون المجني عليه معصوم الدم، أن تكون مكافأة بين الجاني والمجني عليه، أن لا يوجد أبوة، نشترطها هنا من باب أولى. لكن أنا عندي شروط خاصة في إمكانية إجراء القصاص فيما دون النفس، تلك شروط عامة للنفس وما دونها، وتأتي هنا تستصعب هنا، لكن أريد أن أبين ما هي الشروط الخاصة لجريان أو لإجراء القصاص فيما دون النفس. قال أهل العلم: هي ثلاثة شروط خاصة. ثلاثة شروط خاصة. أول شرط لجريان أو لإجراء أو لإقامة القصاص في الأطراف، أول واحد إمكان الاستيفاء، إمكان استيفاء القصاص في الطرف بلا حيف ولا تعد. طيب قبل أن نبين هذا، دائما مثلا يقول أهل العلم شروط استيفاء القصاص ثلاثة، في النفس أربعة، وفيما دون النفس يقولوا ثلاثة، أركان الإسلام خمسة. هذا العدد من أين أتوا فيه؟ هل هناك دليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن أركان الإسلام خمسة؟ قالوا لا، دائما يقولون تعرف هذه الشروط بالاستقراء، يعني تتبعوا المسائل التي فيها مثلا والنصوص التي فيها إجراء للقصاص فيما دون النفس ووجدوها ثلاثة، إذا حصروها بالنظر والاستقراء، ليس بدليل يجي من الكتاب أو من السنة على أن شروط القصاص في الأطراف ثلاثة، وإنما عرفت بالاستقراء. وهذا معنى قولهم بالاستقراء، بالتتبع والنظر في النصوص والقضايا والوقائع، فوجدوا أو أنشأوا منها عددا. إذا أول شرط لإمكان إجراء القصاص في الأطراف هو أن يمكن الاستيفاء بلا حيف. مش معنى بلا حيف؟ أي بلا تعدي ولا زيادة، بلا تعد ولا زيادة، بلا تعد ولا زيادة. وقبل ذلك يحسن أن نقول أن نأتي بالشرط الأول الذي ذكرناه هناك، أن تكون الجناية عمدا، لا يغيب عن الذهن هذا، لا يغيب عن الذهن أنه لا قصاص إلا حينما تكون الجناية عمدا. أما لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا قصاص. إذن أن تكون الجناية عمدا هذا أصل متقرر عندنا سواء في النفس أو فيما دون النفس. لكن الشروط الخاصة، الشرط الأول أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، أي بلا تعد، بلا تعد ولا زيادة ولا ظلم. طيب متى أعرف أنه يمكن استيفاء القصاص فيما دون النفس في الطرف إذا بلا حيف بلا زيادة وبلا تعد؟ قالوا نعرف هذا الشيء أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. فمثلا شخص قطع أذن شخص، فواضح أننا نزيل هذه الأذن، هذا يمكن الاستيفاء بلا حيف. فقع العين نفقع العين، كسر السن نكسر السن، قطع الأصبع نقطع الأصبع، لأن القطع سيكون من مفصل، يكون له مفصل أو له حد ينتهي إليه، مثل الأنف. الأنف هذا مكون من منخرين وقصبة ومارن، فهذا المارن وهو الذي يلين من الأنف يمكن أن يقطع لأن له حد ينتهي إليه، إذا وصلنا للقصبة خلاص. فنقول إذا كان يمكن الاستيفاء بأن يكون القطع إما من مفصل أو له حد ينتهي إليه فنقيم القصاص في الأطراف. لو أن الجناية وقعت على الكف فنقول كف له مفصل، على الأصبع لا، بل لو وقعت على الأنملة، هذه الأنملة يقول نقطع الأنملة هنا، الأنملة هنا، لأن هذا له مفصل ينتهي إليه. هذا مؤدى هذا القول، إذا كانت الجناية وقعت على غير مفصل، مثل لو وقعت الجناية على نصف الذراع، فهنا عظم، ليس هذا المفصل. لو وقعت في المرفق هذا مفصل ما في إشكال، وقعت على الكف ما في، لكن لما وقعت هنا في النصف فنقول هنا لا يجوز أن نقيم القصاص في الطرف من نفس الموضع، لأننا لا نأمن الحيف. كيف عرفنا أننا لا نأمن الحيف ولا الزيادة؟ لأن الجناية لم تقع على مفصل، وحينئذ سيكون الاستيفاء ما فيه عدل وتحقق عدل. ماذا نعمل في هذه الجناية؟ خلاف أهل العلم، هل يقتصر على بعض حقه ويأخذ الدية، أو يقتصر على بعض حقه ولا يأخذ الدية، أو نقول لا قصاص وخذ الدية. المهم اللي يهمني الآن أن أعرفه أنه لا يمكن أن نقيم القصاص من موضع الجناية لاختلال هذا الشرط، وهو عدم الأمن من الحيف، لأن الجناية لم تكن من مفصل أو حد تنتهي إليه. فلو وقعت الجناية على الكف ونقطع الكف لأن هذا مفصل، على الأصبع، على الذراع، على اليد كلها نعم. أما إذا وقعت في موضع لا يمكن أن يؤمن فيه الحيف فلا ننفذ القصاص من هذا الموضع. ماذا يعمل مع الجاني، أو ماذا يحفظ، كيف يحفظ حق المجني عليه؟ هذا له كلام آخر عند أهل العلم. المهم أن نعرف أننا هنا لا يمكن أن نقيم القصاص لاختلال هذا الشرط. طيب، الشرط الثاني من شروط إقامة القصاص في الأطراف أي فيما دون النفس، الشرط الثاني التماثل في الاسم والموضع بين العضوين، عضو الجاني عضو المجني عليه، التماثل في الاسم والموضع بين العضوين عضو الجاني وعضو المجني عليه. بمعنى إذا وقعت الجناية من الجاني على الأصبع، على الإبهام من اليد اليسرى، فلا نقيم القصاص إلا على الإبهام من اليد اليسرى. يتماثلان في الاسم، إبهام إبهام، يد يد، رجل رجل، عين عين، أنف أنف، أذن أذن، سن سن، ثنية ثنية، ناب ناب. لابد أن يتماثل العضوان، يعني عضو جاني وعضو مجاني، في الاسم وفي الموضع في حال اختلاف الموضع. يعني لو قطع إصبع الإبهام من اليد اليمنى يجب أن تكون الجناية على الإبهام من الاسم من اليد اليمنى. إذن لابد لنقيم القصاص في الأطراف من أن يتماثل العضوان في الاسم وفي الموضع. فاسمهما واحد، يعني قطع أذنه اليمنى نقول تقطع أيها الجاني المجني عليه أذن الجاني اليمنى. لو فرض ما فيه إذن اليمنى عند هذا الإنسان ما يمكن نقول خذ اليسرى، لأن اختلف اتفق الاسم لكن اختلف الموضع. فلابد أن يتفق العضوان عضو الجاني والمجني في الاسم والموضع، وبناء على ذلك لا يجوز أن تؤخذ يسار بيمين ولا عكسه، ولا يؤخذ أنف بعين. لو واحد قطعت أذنه قال أنا والله ما لي فائدة في أخذ الأذن، لا بفقع عينه على أساس يتضرر، نقول لا يجوز، لأن القصاص يعتمد العدل والمماثلة والمساواة. فلا يمكن أن نأخذ عضوا بعضو آخر يخالفه إما في الاسم وإما في الموضع. لو فرض الإنسان أصبع زايد نقول أصبع الزايد، إذا كانت الجناية هناك في من أصبع على أصبع زايد فيأخذ الزايد بالزايد والأصلي بالأصلي. طيب، لماذا هذا القول؟ قياسا على النفس، قياسا على النفس، كما أننا لا نأخذ نفسا بغير النفس القاتل فكذلك في ما دون النفس. والقصاص يعتمد المماثلة، وهذا من تمام العدل تحقيق المساواة. ثم هذه جوارح مختلفة، هذه عين وذي أذن وهذا لسان، وجوارح مختلفة وتختلف منافعها أيضا وأماكنها مختلفة، فلا يمكن أن يؤخذ بعضها مكان بعض، بل لا بد أن تكون متحدة في الاسم والموضع. بقي مسألة مهمة في هذا الموضع، لو اتفق الجاني والمجني عليه، مثلا الجاني قطع أو فقع عين المجني عليه، فجاء المجني عليه وقال أنت عينك ضعيفة ما تبصر، ما أنا بأخذها، وش رأيك تخليني أخذ مثلا يدك؟ قال ما عندي مال، اقطع يدي مقابل أني قطعت أذنك اللي كنت تسمع فيها. يعني تراضيا على استيفاء القصاص في غير موضعه بالتفكير. فيا ترى هل يمكن من القصاص، هل يمكن المجني عليه من القصاص في حال التراضي مع الاختلاف في موضع أو في اسم العضوين؟ قال أهل العلم عليهم مسألة مهمة جدا، أن التراضي هنا لا اعتبار له، وهذا الاتفاق لا اعتبار به. لماذا؟ لأن الله لأنه خالف مراد الله جل وعلا، لأن الله تعالى شرط في هذا النوع من القصاص المماثلة والمساواة من كل وجه. والدماء يقولون لا تستباح بالتراضي، لو جاء شخص آخر قال اقتلني أنا سامح لك، هل يمكن؟ بل حرام عليه أن يقتله، وحرام عليه أنك لا تملك نفسك، فيكون الدماء لا تستباح بالإباحة وبالبذل وبالتراضي. في كلام نفيس جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ينبغي أن نلم به وأن نعرفه. يقول لو اتفق الجاني والمجني عليه على أن يأخذ اليمين باليسار، يعني بعض الناس قد يكون يحسن العمل بيمينه مثل ما ذاك يحسن العمل بيساره، فلو فرض أن الجاني قطع يد المجني عليه اليسرى اللي كان يحسن التعامل بها، فجاء المجني عليه وقال أنا ما نقاطع يد الجاني اليسرى اللي ما يعمل فيها، بقطع يده اليمنى اللي يعمل فيها حتى يصير مقابل جنايته علي. وقال أنا ما عندي مانع ما دام اقترى هذا الرأي، هل يصلح هذا الاتفاق؟ يقول ابن سعدي رحمه الله هذا الاتفاق لا يصلح. لماذا؟ يقعد لنا قاعدة مهمة، يقول الحقوق التي تجري بين الناس نوعان، حق محض للآدمي، لك حق محض خالص لا ينازعك فيه أحد، فهذا لك أن تتصرف فيه وتتنازل فيه كما تشاء. يقول مثل لو عندك مال تملكه وهذا حق خالص لك ما أحد ينازعك فيه، لك أن تهبه كله، لك أن تتصدق به، لك أن تعطيه فلان من الناس، لأن هذا الحق أنت تملكه ملكا خالصا ليس لأحد فيه مشاركة معك، لك أن تتصرف فيه وتتراضى عليه وتعطيه من تشاء. أما النوع الثاني فيقول هي حقوق لله جل وعلا وفيها حق للآدمي، فيها هي حقوق لله وفيها حق للآدمي، فهذا النوع من الحقوق الناس مقيدون فيه بالقيود الشرعية، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها. ونفس ما نتحدث عنه هو من النوع الثاني، فالإنسان لا يملك أعضاءه ملكا محضا خالصا، وإنما هي من الله جل وعلا ونحن ننتفع بها فيما أباح الله وفيما أذن الله. قال فإذا كان هذا النوع من الحدود فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ما أذن الله تعالى فيها، وحينئذ الله جل وعلا اشترط المساواة والعدل في القصاص، فلا يجوز لنا أن نخالف هذا الشيء. إذن عرفنا أن من شروط إقامة القصاص في الأطراف أن يتماثل العضوان، أي عضو الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، في الاسم يعني يد مقابل يد، رجل مقابل رجل، عين مقابل عين، أنف مقابل أنف في الاسم، والموضع يعني يمين بيمين، شمال بشمال، عين يمنى بعين يمنى، لا يصلح عين يمنى بعين يسرى، لابد أن يتفق الاسمان ويتحدان اسما وموضعا، فإذا اختل إما الاسم وإما الموضع فلا قصاص، نظرا لأن هذا يخالف الأصل القاعدة في جريان القصاص الذي يعتمد العدل والمساواة والمماثلة بين الجاني والمجني عليه. الشرط الثالث من شروط إقامة القصاص في الأطراف فيما دون النفس في الأطراف، أن يستوي عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، أن يستوي عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. ما معنى هذا الشرط؟ أن يستوي العضوان، عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، يعني أن يكون عضو الجاني وعضو المجني عليه مستويين في الصحة، فلا يمكن أن نأخذ عضوا أشل بعضو صحيح. يعني لو أن الجاني يده مشلولة فقطع يدا صحيحة ليست معيبة، فهنا لا يمكن أن نقيم القصاص في الأطراف نظرا لأن المجيء عليه سيقطع يدا شلا معيبة دون حق. وأكرر مرارا، ليس معنى انتفاء القصاص نقول يضيع حقك، وإنما عندنا الدية. أيضا في الكمال أن يستوي العضوان في الكمال. أيضا مثال آخر للاستواء في الصحة، لو أن شخصا له عين سليمة يبصر بها، فجاء شخص عينه قائمة، يسميها الفقهاء عين قائمة، يعني موجودة بسوادها وبياضها لكن ما فيها إبصار، ففقأ عينه اليسرى مثلا قائمة، ففقأ عين المجني عليه اليسرى، فلا يمكن أن نقول خذ هذه العين المعيبة نظرا لأن العضوين، أعني عضوي الجاني والمجني عليه، ليس مستويين في الصحة، هذا عين سليمة ولا عين معيبة. إذن أي أيضا أن يستوي العضوان في الكمال، لو أن شخصا عنده يد كف فيها 5 أصابع فقطع يد مجني عليه ما فيها إلا 3 أصابع ما فيها إلا 3 أصابع يعني الجاني يده ناقصة فيها 3 أصابع والمجني عليه يده كاملة فيها 5 أصابع فهنا العضوان لم يستويا من حيث الكمال، من حيث الكمال لم يستويا، فحينئذ أيضا لا نقيم القصاص، بل لابد أن يستوي العضوان، أي عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، وبناء على ذلك لا يقطع عضو صحيح بعضو معيب، ولا يقطع عضو كامل بعضو ناقص، حتى لأن القصاص يعتمد العدل والمماثلة والمساواة. قالوا لو أن أحد العضوين مثلا عندنا الأنف والأذن، تكلم عنهما الفقهاء في قضية أذن السميع وأذن الأصم، الأذن الخارجية هذه هل هي المؤثرة في السمع ولا هذه مجرد أداة لنقل الأصوات وينفذ من خلالها الصوت؟ هذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة السابقة الآتية القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء وقت تلك الحلقة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.